الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وموضوع مهم يهم كل مسلم ومسلمة، فلابد أن نستمع ولابد أن ننصت، لأن ما من أحد إلا وهو واقع في هذا الأمر، وما من أحد إلا وهو محتاج لاستماع هذا الموضوع ولمعرفة كيفية الخلاص منه. خلصنا الله جميعا مما يغضبه علينا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. التحذير من ارتكاب ما نهى الله عنه، ونهى عنه أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان إلا وهو واقع في بعض الأخطاء، ما من إنسان كتبت له العصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يقول بعضهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف: وأينا لم يظلم نفسه؟ من فينا ما عملش معصية؟ من فينا ما ظلمش نفسه؟ دي طبيعة وغريزة، لازم نذنب ولازم نقع في معصية علشان نستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وتتحقق صفة الغفران التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا، مع أن العصيان شيء مركب فينا، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر نفسه من العصيان، وأن يحذر بنفسه عن العصيان. يعني نفسها تميل، لكن ما سيبهاش تميل قوي، وما سيبهاش تميل على طول. أخطأت النهاردة وسارع بالتوبة، ما أقولش بعد يومين ثلاثة، ما أقولش لما أخد المسألة دي أو المعصية دي كمان مرة، ما أقولش لما أكمل مليون جنيه من المكسب الحرام ده بعد المليون هبطل، لا. إنما ينبغي على الإنسان أن يدافع نفسه وأن يجاهد نفسه. ولهذا حذرنا الله تعالى من العصيان، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من العصيان تحذيرا عاما، غير التحذير الخاص الذي يخص كل معصية. كل معصية هنلاقي فيها آيات أو أحاديث تنهى عنها وتذمها وتبغضها إلينا حتى نكرهها ونبغضها، حتى نكرهها ونبغضها ونبعد عنها. كل معصية كده. ولكن ما سنتكلم فيه اليوم هو التحذير العام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر الله، هو وحي الله، هو تشريع الله، ليس له أمر خاص وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم شيء من عند نفسه من تلقاء نفسه كده حاجة بالهوى بالرغبة بالاجتهاد، ما بيحصلش، إنما إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فإن الله حرمه من قبله وهو الذي أمره بتحريمه. طبعا أنتم عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرضي زوجاته في غيرتهن من بعضهن فحرم على نفسه العسل الذي كان سببا في الإشكال، فقال والله لا آكل العسل بعد اليوم، حرم على نفسه العسل. ربنا سبحانه وتعالى لم يسمح له بذلك ونهاه عن ذلك وأمره بالعودة والرجوع إلى حل ما أحل الله، ولم يأذن له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن له أن يحرم شيئا أحله الله، فقال سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن أي شيء كان من أمر الله أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على المسلمين أن يلتزموه، إن كان أمرا قبلوه وعملوا به، وإن كان نهيا انتهوا عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي عذاب في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. وقال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. نعم ربنا غفور رحيم، ربنا حليم كريم، ربنا حيي ستير، ولكنه ذو عقاب شديد، ولكن عذاب الله شديد، ولكن بطش ربنا شديد. قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه للظالمين للكافرين العقوبة التي يعاقب الله بها الكافرين والعصاة عافانا الله تعالى عقوبة شديدة، كما جاء في الحديث إن الله يمهل الكافر ويملي له، بيديله أمل ويديله عمر وخليه يزيد أو في الطغيان، طالما هو عاوز كده خد زمن تعاوز، حتى إذا أخذه لم يفلته، بيديله الأمان ويديله طولة الأمل في الدنيا خليه أمل أوي، فجأة يأخذه، فإذا أخذه الله وقبضه لا يفلته أبدا، قضاء ربنا نافذ، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل هذه الآيات وكثير غيرها يدل على وجوب الحذر من بطش الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن نهجر ونترك العصيان الذي هو سبب نزول عذاب الله على العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق على صحته إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار، عارفين الغيرة طبعا، الغيرة معروفة عند النساء بالذات، إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. المرأة بتغار على زوجها، الزوج بيغار على زوجته وعلى بيته وعلى حرماته، وكل إنسان بيغار على ملكه، محدش بيحب حد يستعمل حاجته، كل واحد يحب يستقل بنفسه كده. الله تعالى يغار، ولكن غيرة الله على محارمه، لما تنتهك حرمة من حرمات الله الله يغار على ذلك. واللي بيغار ده بيعمل ايه؟ المرأة لما بتغير على زوجها ممكن تموته، الزوج ممكن لما يغير على زوجته ويوصل امر كده ممكن يضربها ليل ونهار. لازم في عقوبة، بيعمل اي عقوبة على قدر حاله. الذي يغار على الحرمات هذا هو الله سبحانه وتعالى، ملك القوى والقدر كلها، هيعمل ايه بقى في اللي اعتدى على حرماته؟ لو واحد هيعتدي على مالي او على بيتي او على كذا، ما يعرفش هيعمل في ايه. طب ربنا هيعمل ايه لما المخلوق هيعمل ويسوي؟ وما للخالق سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نحذر غيرة الله على حرماته، علينا أن نحذر جناب الله عز وجل وبطش الله وأخذ الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، ما احنا قلنا أن احنا الآن يعني البشرية لازم يقع في خطأ، لازم يعصف مرة، لازم يغلط، الهفوة والسقطة بتحصل منا. نعمل إيه بقى لما نقع الوقعة دي؟ ربنا يعافينا يا رب ونجينا. ربنا سبحانه وتعالى جعل لها حلا، لأنه غفور رحيم برضه، بس غفور لمين؟ لمن استغفر، وتواب على من يتوب، ويقبل من يعود، وهكذا، ويمد يده سبحانه وتعالى بالرحمة لمن مد يديه بالاستغفار والدعاء والإنابة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أول ما الواحد يقع في الغلط يقول أعوذ بالله، يستعيذ أول ما يعرض عليه الخطأ، يوم ممكن ما يقعش زي سيدنا يوسف كده، قال معاذ الله، ربنا عصمه. طيب، استعاذ بالله ولكن ضعفت نفسه ووقع، يستعيذ وهو في الخطأ، هيتذكر ان ده غلط، انا بعمل غلط كده ما يصحش، استغفر الله، اعوذ بالله، وهو متلبس بالمعصية يستغفر الله ويتوب، قد ينقذه الله منها. ما انقذوش، وتمادى الى ان اتم امر المعصية، خد الفلوس وجري. بعدها ما يسكتش، يتوب الى الله، استغفر الله، عملتها مرة ما تعملهاش التانية، عجل إلى الله بتوبة، عجل إلى الله برجعة، استغفر الله تعالى ورد المظالم إلى أهلها، يعفى عنك في خطأك الأول السابق، وربما يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي بمعصية، الشيطان ينزغ الواحد كده ويخليه يعصي ربنا، يعمل إيه بقى الإنسان؟ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الشيطان يخنس ويبعد ويضعف أثره وتأثيره علي، أستطيع أن أقوم من جديد وأن أعود إلى ربي سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إزاي نوصل للدرجة إن إحنا أول ما يعرض علينا الخطأ الواحد يلم إيده، الواحد يعف عينه، الواحد يعف قلبه، ها يقول أعوذ بالله، لا مش بتاعتي دي، لا ما يصحش. إزاي؟ ربنا يرزقنا جميعا يا رب بالتقوى، بتقوى الله، بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر العذاب، بذكر قوة الله وبطش الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مجرد مس، مش مس المس المعروف السحر والحاجات دي، لا، إنما مجرد ما الشيطان يمر بالخاطر السيء على قلوبهم، بيدلهم الخطة والفكرة، إيه رأيكم لو عملنا كذا، ساعتها على طول بيتذكروا الله، تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول لك لا ما صحش، لا إزاي نعمل كذا، لا لا لا لا، يبعد على طول. وقال أيضا عن المرحلة الثانية، واحد ما قدرش يمنع نفسه من الأول، وقع في الخطأ ولكنه تاب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ربنا بيسأل، عشان هو ربنا عارف، بس عشان يقررنا، علشان نجيب على أنفسنا، مين هيغفر الذنب غير الله؟ الشيخ بتاعي ممكن يغفر لي؟ أبدا. أبويا ممكن يغفر لي؟ أمي، صاحبي؟ أبدا. إنما الذي يغفر الذنب هو الله وحده لا شريك له، فلا بد من العودة إلى الله والاستغفار لله سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بظلم معين من المعاصي ذكروا الله، تذكروا ربهم سبحانه وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يتذكر ويستغفر بسرعة ويتوب إلى الله ويطلب المغفرة ولا يصر على ما فعل، ما يفضلش قاعد في المعصية، ما يفضلش يطلبها كل مرة ويرتب للتانية والتالتة والرابعة واللي بعدها وهكذا، إنما يتوب إلى الله بسرعة بعدما وقع في الذنب. والله تعالى أمرنا فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في أن يمسح الإنسان أخطاءه أولا بأول، أن يقدم اعتذارا لله في الدنيا قبل الآخرة أولا بأول، ما يقولش هتوب من يوم السبت، هبدأ من يوم الجمعة، هعمل كذا من شهر رمضان، لا، محدش عاش ولا حد عارف، إنما بعد المعصية مباشرة يكون الاستغفار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، برضو من دواعي المغفرة والنهوض من جديد إلى الله سبحانه وتعالى والعودة الحميدة إلى الله، إن الإنسان إذا فعل معصية يعاقب نفسه إزاي؟ اعمل حسنة، اعمل طاعة، صلى ركعتين، اقرأ شيء في القرآن، تصدق بصدقة، ساعد واحد عجوز، واحد عاجز، واحد ما يعرفش يعمل الشغلة دي نشتغلها له، دي حسنة. زوري جارتك اغسل لها الأواني اللي في المطبخ، ولا بعد إذنك المطبخ بس كده اغسل يدي، ودخلي اغسلي يديك وامسكي المواعين واغسليهم ليها، خدمة ليها ابتغاء مرضات الله، حسنة بتعمليها، صدقة، صدقة. نرجع على أبائنا وأمهاتنا نكرمهم بكرم لم يطلبوه، نعملهم أي خدمة ما طلبوهاش، بيحبوها ولكن لم يطلبوها، صدقة من عندنا كده. وهكذا الحسنة تمحو السيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، زي النهاردة اللي بقول والنبي وحياة أبويا وعنين المرحوم وتربة المرحوم وعنين الغالي والأيمان الناس بتحلف فيها دي، يعني من حلف بغير الله، من حلف فقال في حلفه باللات، مش بالله، اللات اللي هو الصنم بتاع العرب زمان، باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. بقوله تعالى ألعبك قمار، القمار حرام طبعا، القمار حرام، فاللي يدعو غيره لمعصية أو يهم بمعصية يعمل إيه؟ يتصدق بصدقة، الصدقة دي تمحو الخطيئة اللي عملها ولو كانت مجرد عرض. نسأل الله عز وجل وهو ربنا الغفور الرحيم وهو الذي سمى نفسه بذلك وهو الذي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو القائل ومن يغفر الذنوب إلا الله، ندعوك يا ربنا بأنك أنت الغفور الرحيم غفار الذنوب قابل التوب العفو الرحيم الحليم الكريم، نسألك يا رب العرش العظيم أن تمن علينا بأن تنقذنا من معصيتك وأن تعافينا منها وأن تباعد بيننا وبين عصيانك ومخالفة رسولك صلى الله عليه وسلم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، عافنا اللهم واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا، نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.